عندنا ولله الحمد في الدين من العلاجات النفسية، وعندنا أشياء استباقية أصلا قبل ما حتى ما يمرض الإنسان نفسيا. نعم. فعندنا أشياء يعني تؤدي إلى الاستقرار، وعندنا أشياء تعالج الاختلال لو حصل. الآن مثلا شوف أثر معية الله في نفس المسلم. طيب قوم موسى عليه السلام لما هربوا من فرعون، وبعدين جاء وراءهم، خلاص أحبطوا، أسقط في أيديهم، خلاص صاروا الآن في غاية الانهيار النفسي. نعم. إننا مدركون، خلاص. قال كلا إن معي ربي سيهدين. يعني هذا الإيمان بمعية الله وأن الله مع المؤمنين. نعم. إن الله معنا، هذه والله لها أثر كبير جدا في إنقاذ الإنسان من الانهيار والإحباط واليأس. كذلك شوف مثلا أثر صلاة الاستخارة. نعم. على الإنسان لما يأتي على موضوع مصيري، خطبة امرأة، اختيار وظيفة، تخصص دراسي، يصاب الإنسان لما يصير في قضية اختيار هذا ولا هذا، لا يكون خطأ، لا أختار شيء خطأ، الآن تنعكس تقع لي مصيبة. طيب وأنت ما تعلم الغيب، يعني حتى لو اتخذت هو موضوع عرضة للقلق والاضطراب، يعني ماذا أختار، ماذا أفعل؟ طيب إيش الحل؟ نعم. لما تجي صلاة الاستخارة، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه إذا كان خير، وإن كان شرا فاصرفه عني واصرفني عنه. حتى هذا الدعاء في أثر نفسي بالغ. ما هو؟ وإيش الفرق بين اصرفه عني واصرفني عنه؟ اصرفه عني خلاص لا يأتيني، واصرفني عنه فلا أتعلق به، لأنه أنت ممكن المرأة تنصرف عنك لكن تبقى نفسك معلقة بها ومغموم كيف فاتتك هذه المرأة، وكيف هي بطلت، وكيف أهلها بطلوا، وكيف رفضت، كيف جاء واحد ثاني، وكيف. يا أخي الخير أنت، يعني شوف تأثير قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم أو ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. هذه فيها علاج نفسي كبير. سبحان طيب الله. كي لا تأسوا على ما فاتكم. هذا الإيمان باللوح المحفوظ وما كتب الله في اللوح المحفوظ وقبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هل ترى في علاج كبير جدا لقضية كي لا تأسوا على ما فاتكم؟ ربح تجارة، فاتك امرأة معينة في زواج، فاتك تخصص معين كنت ترغب وتريده، فاتك هذه أشياء في الشرع، في الدين، في الإسلام، في الكتاب والسنة، في الوحي المبين، فيها دعم نفسي عظيم. نعم. فيها تثبيتات نفسية قوية، فيها إشاعة للطمأنينة والاستقرار النفسي وعلاج كل الاهتزازات والاضطرابات التي يمكن أن تحصل.